ايه وجه الاشكاليه مولانا؟ ان الرجل لا يضبط، انه غير مضبوط في الشرع. ابتداء نقول ان بر الوالدين منهما هو واجب ومنهما هو مندوب. بر الوالدين منهما هو واجب ومنهما هو مندوب، والشرع لم يحد حدا في القدر الواجب وفي القدر المندوب. فالاشكال الكبير في ايه؟ في ضبطه، ان الشرع لم يضع فيه ضابطا. طب انا عندي قاعده شرعيه تقول ان ما لم يضع الشارع له ضابطا يرجع الى العرف في ايه؟ في ضبطه. واضح؟ يبقى ما لم يضبطه الشرع يضبطه العرف. قال لي طب وليه ايضا الاشكال هنا ايضا؟ لماذا؟ لان العرف مختلف، العرف غير ثابت. العرف غير يعني ما يعده العرف من البر الواجب فهو واجب، وما يعده العرف من البر المندوب فهو مندوب. بس العرف ايضا في هذا ايضا غير منضبط. لماذا؟ لانه يختلف باختلاف حال الابن واختلاف حال الوالد. يعني والد فقير، والد غني، بر الفقير ليس كبر الغني. والد صحيح ووالد مريض، بر هذا يختلف عن بر ذات، صح كده ولا لا؟ وفي والد مريض ويقوم بحال نفسه، ومريض لا يقوم بحال نفسه، لا يستقل بطعامه ولا بشرابه ولا بطهوره، هذا بره ايضا يختلف. يبقى العرف نفسه غير منضبط، يعني الشرع لم يضع ضابطا، والعرف منضبط يختلف باختلاف الايه؟ احوال الابناء، ماشي، واحوال الاباء. بر الابن المسر يختلف عن بر الابن المعسر. واضح؟ فلعل هذا هو ما يشير اليه الشيخ من الاشكال الكبير، ان الشرع لم يضع حدا بين البر الواجب وبين البر المندوب، والعرف ولو رجعنا الى العرف فهم؟ لا نجد حدا فاصلا بين الواجب وبين المندوب. في غير هذا نعم؟ في غير هذا إشارة إلى ماذا؟ ترك إزاء الوالدين واجب، وترك إزاهما فهم؟ ترك إزاهما يصدق بالبر، يصدق بالبر الذي هو واجب، ويصدق بالبر الذي هو مندوب. فهم؟ تحديد الواجب والمندوب من ذلك فيه ايه؟ فيه اشكال كبير. قوله هو ما يدوم في حق غير هذا، يعني قول يعني يقصد بذلك فرق الاب. ما انا عندي دلوقتي الازاء، ازاء الوالدين حرام، فبترك الازاء يصدق بماذا؟ بترك الازاء، ترك الازاء هذا بالبر. هذا البر اي شيء يجب منه، يعني كانه يقول ما هو الحد الفاصل بين ما يجب وبين ما ما يستحب؟ في حق غير هذا، يعني في حق غير ترك الازاء، في غير حق هذه ليست عندك صح؟ نعم. إيه؟ ما يجب من البر في غير هذا، في غير هذا كلمه حق اظنها يعني قوله في حق على مدى احمد المولانا هو إيه؟ تكلم عن اختلاف الاحوال واختلاف الاشخاص. ولا شك ان اذاهما بغير ما يجب ممنوع منه، وان ما يجب من البر في غير هذا. كنا نتكلم عن الافضليه في حق الاشخاص، اختلاف الاحوال واختلاف الاشخاص الافضليه تتفاوت. صحيح. فقوله في حق غير هذا، في حق غير من ذكر اولا مثلا، مثلا ان البر في حق هذا غير البر في حق هذا مثلا. لا لا، خلاص احنا انفصلنا عن هذا. احنا لا زال يتكلم عن هذا، ولا زال يتكلم عن هذا. وقاله وقوله اما بر الوالدين فقد قدم في هذا، قدر في هذا الحديث على الجهاد. قوله كان يتكلم عن احوال الناس. لا هو هو اي العمل احب الى الله؟ تكلم عن هذه القضيه، وان اجوبه النبي صلى الله عليه وسلم تعددت. لماذا تعددت؟ اما لاختلاف الاشخاص او اختلاف الاحوال. ثم بدا الصلاه على وقتها، تكلم على ان الصلاه خلاص انفصلنا عن القضيه وانتهت خلاص. هو النبي اجابك انت بالصلاه على وقتها، واجاب هذا بجواب اخر وهذا بجواب ثالث.